الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، ففيها الخير والصلاح والفلاح. نقرأها لأجل أن نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد مر بنا شيئا من أحداث غزوة الأحزاب، حينما تكالب الناس من أهل مكة ومن غطفان ومن أسد ومن غيرهم من القبائل، واجتمعوا في المدينة، جاءوا من كل مكان. فلما اشتد الأمر وعظم الخطب وكبرت المصيبة، جاء الفرج من السماء برجل واحد، هو نعيم بن مسعود الغطفاني. نعيم بن مسعود هذا جاء حينما اشتد الحصار وحفر الخندق، وفيه من الآيات العظيمة، جاء وأسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أسلمت. قال: أنت رجل واحد، ولكن خجل عنا. فجاء إلى اليهود فقال لهم: إني أخاف عليكم، فهؤلاء أهل مكة، وكان عدد الذين عسكروا حول المدينة 10,000، أكثر من سكان المدينة رجالا ونساء وأطفالا أكثر منهم. فقال: إني خائف عليكم، لأنه إن حصل النصر حصل للجميع، وإن حصلت الهزيمة أهل مكة سيسرعون إلى مكة ويدعونكم لقمة سائغة لمحمد. قالوا: ما الحل؟ قال: الحل أن تطلبوا منهم رهائن لأجل أن يقاتلوا حتى الموت، موت أو حياة، إن انتصرتم انتصرتم جميعا، وإن متتم متتم جميعا. فاطلبوا منهم رهائن، خذوا منهم 10، قلوا: نريد أن يبقوا الرهائن عندنا. قالوا: هذا هو الرأي السديد، وهذا هو الكلام الصائب. ثم ذهب إلى أهل مكة وقال لهم: بلغني أن اليهود أسفوا على ما حصل منهم، وندموا على نقضهم العهد، وأنهم رأوا أنه لا يكفر ذلك إلا إذا أخذوا منكم رهائن وسلموهم لمحمد تكفيرا لخطيئتهم التي عملوها لأجل أن يقتلهم. قالوا: لا يمكن نسلمهم هذا الأمر. ثم ذهب إلى غطفان وقال لهم نفس المقالة. ثم جاءت قريش وقالوا لليهود: إننا سنناجز محمدا في هذا اليوم، وهو يوم السبت. قالوا: لا، هذا يوم سبت ولا يمكن أن نقاتل، ولكن نريد منكم رهائن. رهائن على ماذا؟ قالوا: رهائن يبقون عندنا لأجل أن يكون حياة أو موت. فقالوا: صدق نعيم بن مسعود، والله لا نعطيكم شيئا. فلما امتنعوا قالت اليهود: صدق نعيم بن مسعود، والله لا نقاتل معكم أو لا نعمل شيئا معكم. فتب الرعب والخوف والهلع في قلوبهم، وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. فهيأ الله وأرسل ريحا شديدة كفأت القدور وقلعت الخيام وقطعت الحبال، فأسرعوا مولين. فأرسل عليه الصلاة والسلام من يستطلع الخبر، أرسل حذيفة بن اليمان فأخبره، فعاد في اليوم في صبيحة اليوم ذلك اليوم إلى المدينة. فجاءه جبريل وقال ألقيتم السلاح؟ والملائكة لم تلق السلاح بعد. وأشار إلى بني قريظة فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في الأمر، أحد منهم قال: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر وأن نسرع وأن نشمر وأن لا نتوانى، فإذا أدركتنا الصلاة في الطريق نصليها، لأن العصر مضى من وقت ونريد أن نصلي العصر في الطريق. قسم منهم قال: لا، كلام النبي واضح، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن منهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من انتظر إلى قبيل غروب الشمس وصلاها في بني قريظة ولم يخطئ أي منهم. حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، واستمر الحصار 25 ليلة، وقال: انزلوا يا أولاد القردة والخنازير. قالوا: يا محمد، كنا نعهدك غير بديء في الكلام أو غير فاحش فيه. فقال: انزلوا. فتشاوروا فيما بينهم، فلهم رئيس وهو كعب بن الأسد، قال: أخيركم بين 3 أمور، لما ضاق الأمر واشتد الخطب عليهم أخيركم بين 3 أمور. قالوا: وما هي؟ قال: أن نسلم، لأننا نعرف أن دعوة محمد دعوة صدق وعدل، وأنه مرسل من الله، وأن الذي يمنعنا هو الحسد والحقد والكراهية، فنريد أن نزيح هذا ونسلم كما أسلم غيرنا. قالوا: لا، ما نريد إلا التوراة، ما نريد إلا كتاب. قال: طيب، هذا الخيار الأول، توفقون ولا لا؟ قالوا: لا، ما نوافق. قال: طيب، نجيب النساء ونجيب الأولاد ونقطع رقابهم جميعا علشان ما يكون لنا نساء ولا أولاد نخاف عليهم، ثم نأخذ سيوفنا ونجردها من أغمادها ونبدأ بالقتال، حياة أو موت، فإن متنا نكون متنا وقد اطمأننا، إن النساء ماتن قبلنا والأولاد ماتوا قبلنا، ما عندنا أحد نخاف عليه، وإن حيينا بدل النساء نساء وبدل الأولاد يجي أولاد. قالوا: لا، هذا ما هو رأي، هذا رأي غير صائب. قال: طيب، الثالث ما هو؟ عندي رأي ثالث. قالوا: وما هو؟ قال: أننا محمد ومن معه يعرفون أننا لا نقاتل يوم السبت، وهم في هذا اليوم في أمن وعدم تفكير في القتال، نباغتهم، نأتيهم على غرة ونصيب منهم ما نصيب. قالوا: لا، ما جاءتنا المصائب إلا بالمخالفة وبالقتال يوم السبت. قال: خلاص، إذن 3 آراء كلها ما توافقون عليها. قالوا: ما نوافق. قال: إذن. فاشتد الحصار عليه، 3 أمور عرضها. الأمر الأول كان: نسلم مثل ما أسلموا غيرنا، نعرف أن دعوة محمد دعوة صدق وعدل، والحقد والحسد والكراهية نبعده جانبا. قالوا: لا. قال: طيب، إذا إحنا نخاف على النساء ونخاف على الأولاد، أفضل طريقة نقطع رقابهم ثم نأخذ سيوفنا ونخرج. قالوا: لا، لا، لا خير في الحياة بعد النساء والأولاد، لا خير في الحياة بعد النساء والأولاد. قال: طيب، إذن الرأي الثالث ولم يبق سواه، محمد يعرف أننا لا نقاتل يوم السبت ونريد أن نناجزهم في هذا اليوم ونأتيهم على غرة؟ قالوا لا، لم نؤت إلا من مخالفتنا، فلم يقبلوا منه. ثم بعد ذلك اشتد عليهم الحصار وطلبوا أبو لبابة، طلبوا أبو لبابة لأنهم بينهم وبينهم معرفة وتعامل ويثقون فيه. قالوا ماذا تقول يا أبا لبابة؟ قال بيده. ثم ندم على، وضع يده على حلق عقبه. ماذا تقول يا أبا لبابة؟ قال كذا هكذا. فندم على فعلته وذهب وربط نفسه في المسجد حتى أعلن أو حتى تم توبته. بقي أياما وقد ربط نفسه في جذع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا على حكم سعد، على حكم سعد رضي الله عنه، وكان مريضا فجاء وقد ركب حمارا، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، فقاموا. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ناحية وجلس اليهود ناحية، فقال أتقبلون يا أهل هذا الجانب؟ قالوا نعم. فالتفت إلى الجانب الآخر وطأطأ رأسه وأغمض عينيه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقبلون يا أهل هذا الجانب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نقبل. قال أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الزراري والأموال. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم، فكانوا إذا شكوا في الإنسان نظروا إلى العانة، فإن كان قد أنبت فهو من المقاتلة، وإن كان لم ينبت فهو من الذرية. وانتهت بذلك حادثة بني قريظة، أو وقعة أو غزوة بني قريظة وما تم فيهم. غزوة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة الأحزاب أيها الأحباب كانت في شوال من السنة الخامسة، وأسبابها أن اليهود عليهم لعنة الله ضاقوا ذرعا بما كان من انتصار للإسلام، وما كان من بزوغ لشمسه في المدينة، وما كان من دخول من الناس في دين الله، فأرسلوا 20 رجلا يطوفون بالقبائل يطلبون منهم أن يتعاونوا على القضاء على المسلمين في المدينة. فجاءوا إلى مكة وحرضوهم، فخرج أهل مكة بقيادة أبي سفيان في 4000 رجل، وخرجت بنو أسد وخرجت غطفان وخرجت سلي وغير ذلك من القبائل. نعم. ويجب علينا دائما أيها الأحباب أن نعلق الأمر بالله عز وجل، وأن نتمسك بشرعه، وأن نوقن بالنصر إذا صلحت النيات وصدقت العزائم. النصر من الله لأنه وعد جنده بالنصر. فإذا تمسك المسلمون بكتاب الله واسترشدوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالنصر حاصل لا محالة. فعلينا أن نتصور 10,000 ومعهم الخيل والسلاح والمال والعتاد انهزموا، وأوجد الله فيهم الرعب والهلع والخوف بعمل من رجل واحد وهو نعيم بن مسعود. ذهب إلى هؤلاء وذهب إلى هؤلاء وذهب إلى هؤلاء، وكل فريق منهم قال صدق نعيم بن مسعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة الأحزاب. وفي هذه السنة، وهي سنة 5 للهجرة، كانت وقعة الخندق في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم، خرج منهم 20 رجل في مهمة يطوفون على أول جاءوا المكة، ثم راحوا الغطفان وراحوا للقبيلة الفلانية والقبيلة، قالوا إلى متى ننتظر، إلى متى نصبر، نأتي من كل جهة وندعم محمد. وآخر المطاف أنهم ذهبوا إلى بني قريظة، قال: جئتك بعز الدنيا والآخرة. قال: والله جئتني بدمار الدنيا ودمار الآخرة، جئتني بالخراب والدمار. فما زال يحرضه حتى خان العهد، وافتد الأمر على المسلمين، وأرسل من يتأكد، وقال: إذا كانت بنو قريظة قد خانوا فلا تقولوها صريحة، وإنما قولوا لي لحما، يعني لغز، بحيث أن الجماعة الآخرين ما يدرون، ما يعلمون عنه شيء، لأنهم لو علموا لتعثروا تعثرا بعد. ذهبوا، فلما قربوا منهم سمعوا السباب والشتائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا وقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة، عضل يعني خانوا، غدروا، نقضوا العهد، عضل والقارة، لأن عندنا سرية من سرية الرديع، خانوا فيها العهد. من هم؟ عضل والقارة. بدلا يقولوا أن اليهود خانوا، أنهم غدروا، أنهم نكثوا، أنهم على ما كانوا عليه من عداوة وحقد، ما زادوا على أن قالوا عضل والقارة. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا بالنصر، أبشروا بالنصر. مر بنا أيها الأحباب لأن في هذه الغزوة حصل آيات عظيمة، آيات عظيمة تدل على صدق دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه المسلمون من الصبر على الشدائد. المسألة الأولى: جابر رضي الله عنه، كان الصحابة يحترون، كل جماعة يحترون 10 أذرع، وكل جماعة يحترون هكذا، رأى الضعف ورأى الشدة ورأى التعب والإرهاق والجوع الذي يعانيه المسلمون، يقول: عندهم شويهة صغيرة، شويهة وقليل من شعير. فقال لامرأته: ذبح الشويهة، وقال: اطبخيها على هذا الشعير. وأراد أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحضر معه واحد أو اثنين من الصحابة، لا يتجاوز ذلك. يقول: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، إني صنعت طعاما، شويهة مع حفنة من شعير، وقلت لامرأتي: اعملي. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب ونحن نأتي بعدك. فذهب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع أهل الخندق اللي يحفرون 1000، جميعهم أمرهم أن يذهبوا معه، أو العدد الأكبر 3000 من أهل الخندق أمرهم أن يأتوا. لما ظلت زوجته مع السطح ومع شافة العدد الهائل، شلون سوين؟ قالوا: منين طعام؟ أنا دعوت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه واحد أو اثنين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه. الجماعة دول 3000 ما يمكن يدخلون البيت دفعة واحدة، فبدأ يدخلون على 10 أو 15، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده البرمة التي فيها اللحم أو فيها الطعام من الشعير، ويغرف لهم، يأكل فريق، إذا شبعوا خرجوا، وهكذا حتى أكلوا جميعا وشبعوا والبرمة لم تتحرك. النعمان بن بشير أرسلت له زوجته ثميرات مع ابنتها وقالت هذا لأبيك ولخالك عبد الله بن رواحة، ففاتت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما معك؟ قالت معي قليلا من تمر. ما هو؟ أرسلت أمي غداء لأبي وخالي، فأمر بنطع فبسط أو فراش فبسط ووضع التمر، فبدأ التمر يتطاير من فوق هذا البساط، ودعا أهل الخندق يأكلون حتى شبعوا. مسألة ثالثة، صخرة المعاول والفؤوس لم تؤثر فيها. أخبروا الرسول يريدون يحفرون، وهذه الصخرة كبيرة ما استطاعوا أن يزحزحوها أو يؤثروا فيها. فأتى النبي قليل من الماء فقرأ به فرشه على الصخرة فانهالت ترابا رخوا سهلا. وهذا من الحكم العظيمة التي تمت في غزوة الأحزاب، وغيرها كثير. وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم من أنفسهم النصر لهم، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، واجتمع عشرة آلاف. ويقول العلماء عليهم رحمة الله إن سكان المدينة كلهم رجال وحريم وأطفال ما يبلغون 10,000. نعم. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب. نعم، لأن الزعامة انتهت إليه بعد قتل أشياخهم في بدر، أصبحت الزعامة لأبي سفيان. نعم. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4,000، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران في الطريق، بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم من قبائل العرب، لأن كلهم موقنين أن النصر سيكون حليفهم، أن المدينة ستكون لقمة سائغة لهؤلاء القادمين. نعم. وكان من واف الخندق من المشركين 10,000، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق. خرجوا الآن، لو خرجنا المدينة نجد الساحات اللي عند المسجد النبوي، ثم سلعة. يقول الصحابي فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. حينما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد المسمى بمسجد الغمامة، مسجد الغمامة الآن في الساحات، فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى ووالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فما رأى ولا سحابة تأتي من جهة سلع. فسلع الآن معروف جبل سلع، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام جبل سلع إلى ظهر، وحفروا خندق فأصبح سلع إلى جهة ظهورهم، والخندق أمامهم والعدو بعد الخندق. الخيل تحاول أن تأتي من الخندق ولا تستطيع، فقالوا هذا أمر لم تعهده العرب من قبل، لأن سلمان هو الذي أشار به رضي الله عنه. نعم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون. وعمل بنفسه وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة ثم يردون عليه يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نعم. وعمل فيه بنفسه وكان في حفره من آيات نبوته. آيات النبوة، قصة جابر، قصة النعمان بن بشير، قصة الصخرة، غيرها كثير. نعم. ما قد تواتر الخبر به. وخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من الشجة جوع وبرد وخوف. نعم. فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نعم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق جبل خلف. جبل سلع، أي واحد الآن في المدينة يقول جبل سلع هذا معروف، جبل سلع. الخندق أو الخندق أمام النبي عليه الصلاة والسلام، بين الجبلي الجبل في الظهر والخندق. وأكثر ما يعني أو من الأمور التي اشتدت على المسلمين كون اليهود اللي معهم في المدينة نقضوا العهد وغدروا، وتلك عادتهم. نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق أمامه، وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في أطام المدينة. نعم. وانطلق حيي بن أخطب انطلق إلى كعب بن الأسد، قال افتح، قال لا ماني فاد، افتح لا ما افتح، قال جئتك بالخير، قال جئتني بالشر، فما زال يلح عليه حتى فتح الباب. نعم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسعد أن يفتح. كعب بن أسد هو رئيسهم، وقال ما نفتح الباب، قال افتح، قال لا ما نفتح الباب. آخر شيء فتح وحاول إقناعه وأقنعه بالغدر بشر، قال ترى إذا صار علينا قتل تكون أنت معنا، قال هذا موافق عليه، وفعلا قتل معهم. نعم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل الحصن قال جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وبغطفان وبسلي وبكذا وبكذا من يعدد من القبائل. قال بل جئتني والله بذل الدهر، لأنه ساومه على نقض العهد حتى لان معه. نعم. قال جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغضفان وأسد على قيادة كل، جئتك بقريش بقيادة أبو سفيان، وبغطفان بقيادة عيينة، وبأسد بقيادة فلان، بدأ يعدد عليه. نعم. على قادتها لحرب محمد. قال بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بجهام قد أراق ماءه. فهو غطفان كان يقودهم عيينة بن حصن، وبني مرة كان يقودهم الحارث بن عوف، وبنو عشا يقودهم مسعر ابن رخيلة، وإلى آخره. نعم. فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء، يعني في رعد وفي برق ولا في مطر، جئتني بذل الدنيا والآخرة. نعم. فلم يزل به حتى نقض العهد، فلم يزل به حتى لان معه، وقال بشرط أن تقوم معنا، قال وهو كذلك. نعم. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين وسر بذلك المشركون. سروا ان اليهود داخل المدينة، معناه انه يكونون يعني يكونون في مجال قوي ومدد من داخل المدينة. نعم. وسر بذلك المشركون وشرط كعب بن حي على حيي. كعب بن الأسد شرط على حيي قال انك تقوم معنا. قال نعم نعم. وشرط كعب على حيي انهم ان لم يظفروا ان لم يظفروا لم يحصل نصر تتحمل النتائج اللي تقول لنا. قال وهو كذلك فبقي معهم وفعلا قتل معهم. نعم. أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووفى له. نعم. قال ما وافق على هذا الشرط ووفى به حيث أن كعب بن الأسد دخل معهم في حصنهم وقتل مع بني قريظة. نعم. فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووفى له. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث إليهم السعدين يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. نعم. وخواس بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا. أن صحيح أن اليهود فعلت عضل والقارة. نعم. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون على أخبث حالة. نعم. وجاهروهم بالسب ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا. نعم. فعظم ذلك على المسلمين وقال أبشروا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الأثناء هذه سد الأمر أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالح عيينة ومن معه على ثلث ثمار المدينة. فقالوا يا رسول الله سعدي يا رسول الله هل هو أمر أمرك الله سمعا وطاعة هل هو رأي تراه أنت نقول سمعا وطاعة أم تريد لأجلنا؟ قال أريد لأجلكم. قالوا لما كنا وياهم على الكفر ما ينالون تمرة واحدة إلا قرى ضيف ولا مبلغ بفلوس. أما الآن وقد عزنا الله بالإسلام يقاسمون أموالنا ما عندنا لهم إلا السيف. قال عليه الصلاة والسلام هذا رأي رأيته لكم لما رأيت أن العرب قد تواطأت عليكم. نعم. فعظم ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وقال اللي ما عنده إيمان رجع. بعضهم قال إن بيوتنا عورة. الله سبحانه وتعالى رد عليهم وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآخرين قالوا إن محمد كان يعدنا باستيلة على كسور كسرى وقيصر. الآن الواحد منا ما يقدر يروح يقضي حاجته خوفا على نفسه. وين كسر وين حصن كسرى وقيصر؟ فتبين بهذا المؤمن الحق من المنافق المراوغ. نعم. وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم. وقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. نعم. ولم يكن بينهم قتال ما يكون لأن الخندق هذا يمنع القتال. وطال عليهم الوقت وضاق بهم ذرعا. قيل في القتال ورانا أهل ورانا نساء ورانا أطفال نريد أن نناجد اليهود. لا اليوم يوم السبت ما في مناجدة ننتظر لك اللي يدرهاي. نعم. ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق إلا أن فوارس من قريش أحيانا يكون في كر وفر. نعم. منهم عمرو بن عبد بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. هذه مكيدة ما كان عادة أنه يحفر الحفر هذا الخيل ما تقدر تتجاوز. نعم. ثم تيمموا مكانا ضيقا منه وجالت بهم خيلهم في السبخة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق كل 10 رجال يحفرون 40 ذراع. كل 10 رجال يحفرون 40 ذراع، وهكذا قسم العمل عليهم. نعم. وجالت بهم خيلهم في السبقة ودعوا إلى البراد، إلى البراد، فانتدب لعمر علي بن أبي طالب فبارزه وقتله رضي الله عنه، يعني علي قتل عمر. نعم. فقتله الله على يدي علي، وكان من أبطال المشركين، وانهزم أصحابه ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حف والحارث بن عوف، وهم رؤساء غطفان، على ثمار على الثلث ما تنتجه مزارع المدينة من ثمار. نعم. والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بقومهما، وجرت المفاوضة على ذلك، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين. نعم. إن كان الله أمرك فسمع وطاعة. إن كان ترى أنت الشيء هذا سمعا وطاعة، إذا كان لأجلنا لا، ما كانت العادة نعطيهم تمرة واحدة إلا ضيافة من واجب الضيف أو بشراء، أما وقد أكرمنا الله بهذا الدين نعطيهم ثلث أموالنا لا، لا يمكن أبدا. نعم. فقال إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تحبه أو تصنعه صنعناه، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يحصلوا على تمرة واحدة إلا ضيافة وإلا بفلوس، أما وقد أسلمنا وأكرمنا الله نعطيهم ثلثا وعلنا، هذا شيء غير ممكن. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما هو رأي رأيته لكم. نعم. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام. نعم. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نطيعهم نعطيهم أموالنا. نعم. والله لا نعطيهم إلا السيف. نعم. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء صنعته لكم. لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، يعني جاءوا من جميع الجهات واليهود غدروا فلأجلكم. نعم. وصوب رأيهم في عدم إعطائهم هذا الشيء. نعم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا عنده خذل به العدو، فمن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له رجل من غطفان، وهو نعيم بن مسعود، رجل واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة. نعم. فمن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود أسلم وما علم أحد بإسلامه. نعم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فمرني بما شئت. فقال واضح ماذا فعل؟ أقول كلا، الخطة التي عملها نعيم بن مسعود واضحة ولا أعيدها؟ نعم. نعم. فمرني بما شئت. فقال إنما أنت رجل واحد ما تعمل، لكن خذل عنا. نعم. فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. نعم. فذهب إلى بني قريظة قال وش توقعون؟ قالوا أن تكون وعزيزنا ورجل صاحب نصح ومحبة لنا تكن لنا الخير وتغمره، فالآن قال إذا أنا علمت الآن أهالي مكة إن حصل النصر هذا نصر لي، لكن حصلت الهزيمة على طول ساعة ينطلقون إلى مكة ويتركونكم. قالوا طيب وش الرأي؟ قال خذوا من أمرهاي علشان يبقون معكم إلى آخر لحظة. قال والله رأي شديد يا نعيم. ذهب إلى قريش وقال اليهود ندموا على الشغلة اللي سووها وعلى الغدر والخيانة، وإنهم أرادوا يأخذوا منكم 10 أو رهائن يسلمونهم لمحمد، إذا طلبوا ما تعطونهم، لأنهم إذا طلبوا يودونهم محمد يقتلهم. فكل فريق قال صدق نعيم بن مسعود، صدق نعيم بن مسعود. نعم. فذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم، عشيرا يعني صديقا لهم بينه وبينه، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلام، لا يعلمون، لأنه لو أسلم، لو قال إني أسلم ما قبلوا منه رأيا ولا سمعوا منه مشورة، لكن لم يعلنهم بإسلامه. نعم. فقال إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا لم إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإن هزموا على طول امتطوا جيادهم وامتطوا خيلهم وامتطوا إبلهم ورجعوا انشمروا. إن أصابوا فرصة، لكن أنتم المشكلة، أنتم أهل الدار اللي تسقلون بنارها. خذوا ضمانات، قالوا وش نعمل؟ قال خذوا ضمانات رهائن على أساس يبقون معكم إلى آخر رمق حياة، سواء ولا مو سواء. قال والله هذا الرأي. نعم. فقال إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا إن شمروا. قالوا فما يعني العمل؟ ولوا هاربين. نعم. قالوا ما العمل؟ ما العمل يا نعيم؟ نعم. قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، حتى يكون عندكم ضمانات. فقالوا قد أشرت بالرأي، أشرت بالرأي الصائب. ثم ثم مضى إلى قريش، ذهب إلى قريش. ثم الخطة، قال لهؤلاء كلام وقال لأولئك كلام، ثم ذهب إلى قريش. نعم. ثم مضى إلى قريش فقال هل تعلمون ودي لكم ونصحي إياكم ومحبتي لكم؟ قالوا نعم، ما يخارجنا أي شك إلا أنك ناصح تود لنا الخير وتسعى إليه. قال علمت بأن اليهود أسفوا على فعلتهم وندموا على نقضهم العهد، وقالوا ما يكفر هذا العمل إلا يأخذون من رؤوسكم عدد ويسلموهم محمد ليقتلهم ليسمح لهم وليكفح عن زلتهم. نعم. فقال هل تعلمون ودي لكم ونصفي؟ قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كانوا نعم. منهم على ما كان منهم من الغدر والخيانة. نعم. وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يريدون يتصالحون معه ويسمح لهم مقابل أنهم يأخذون عدد من رؤوسكم ويسلموهم لمحمد لقتلهم. نعم. أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يملؤونه عليكم، ثم يمالئونه عليكم. نعم. فإن سألوكم فلا تعطوهم، فإن سألوكم ضمانات لا تعطوهم، لأنهم يأخذون منكم الضمانات هذه ويسلموها لمحمد. نعم. ثم ذهب إلى قبيلة غطفان وغطفان وقال لهم نفس الكلام. نعم. فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت، قريش أرسلوا لليهود ترنا بكرة بنبدأ، تعاحفوا قالوا لا بكرة السبت ما نبدأ، وإنما نريد منكم ضمانات. قالوا لا ما نعطيكم شيء. قال هؤلاء صدق نعيم بن مسعود، وهؤلاء قالوا صدق نعيم بن مسعود. نعم. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا معكم بأرض مقام، يعني لسنا بأرض مقام، هذه ليست ديرتنا وليست بلدنا، وتعبنا وأهلنا مكة وأولادنا ونسائنا طال الوقت شهر كامل احنا محاصرين، بكرة نبدأ بالقتال على أي حال. قالوا لا بكرة ما نبدأ لكن نريد ضمان. نعم. وقد هلك الكراع والخف. نعم. فأغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه، حتى نناجزه. نعم. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت، اليوم يوم سبت ما في قتال. نعم. وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حينما قاتلوا يوم السبت. نعم. ومع هذا فلا نقاتل، ومع هذا مع أنه غير يوم السبت، بعد غير يوم السبت ما نقاتل معكم إلا إذا أعطيتونا. نعم. حتى تبعثوا لنا رهائن. رهائن. نعم. فلما جاءتهم رسلهم قالوا صدقكم والله نوعين، فبعثوا إليهم إنا والله لا نرى لا نعطيكم أحد ولا نقدم لكم رهائن. فقال اليهود صدق والله نعيم بن مسعود. نعم. فقالت قريظة قد صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم. تقوى الخيام تقلعها الطمب قد الخيمة الوتد ينقلع القدر اللي حاطينه على النار يطيح. نعم. ولا تدع لهم قدرا إلا كفى قدرا. نعم. ولا طنبا إلا كفأته القدور اللي يطبخون فيها عشاهم، ولا طنبا اللي يربطون بخيام إلا قلعته. نعم. وجندا من الملائكة يزلزلون بهم. نعم. ويلقون في قلوبهم الرعب. نعم. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نعم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبره يأتيه بالخبر فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل. نعم. فرجع إليهم فأخبره برحيلهم. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق ورجع إلى المدينة، فعند الظهر جاءه جبريل بصورة رجل كانوا يتوقعون أنه دحية الكلبي. مر بكم أحد هنا؟ قالوا نعم مر بنا دحية الكلبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل وليس دحية الكلبي. قال أوضعتم السلاح؟ الملائكة لم تضع السلاح بعد، فشمروا إلى بني قريظة. نعم. فانصرف عن الخندق راجعا والمسلمون إلى المدينة فوضعوا السلاح. وضعوا السلاح. ويقال عليه الصلاة والسلام من الرسول ويروى أن الرسول استحم وطلب المجمرة اللي فيها التخون وتطيب، فجاء جبريل في هذه الحالة قال أوضعتم السلاح؟ الملائكة لم تضع السلاح بعد. وجبريل جاء في صورة رجل يقال له دحية الكلب. نعم. فجاء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق رجع والمسلمون إلى المدينة فوضعوا السلاح، فجاءه جبريل وقت الظهر فقال قد وضعتم السلاح. أقد وضعتم السلاح. إن الملائكة لم تضع أسلحتها، انهض إلى هؤلاء يعني بني قريظة. انهض إلى هؤلاء يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، أحد قال خص الرسول إننا نشمر وإذا أدركتنا الصلاة نصلي في الطريق ونواصل، أحد قال لا الرسول قال لا يصلين عدو، ولم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا من الفريقين، أي من صلى في الطريق لم يخطئ، ومن أخر الصلاة إلى قبيل المغرب حتى وصل إلى بني قريظة لم يخطأ، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.